حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جيت بالحق رسول الهدايا يا رسول juga di sini dan tunggu video-video selanjutnya. Bye. Rasulullah.